أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله

ومن ينقلب على عقبيه ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا

Come on.